إذا اختل هذا صارت مثلا صادراتك أقل بكثير من وارداتك، معناه صار عندك عجز في ميزان المدفوعات، معناه هذا سوف يؤثر على قيمة عملتك وتبدأ الضغوط الاقتصادية عليك، فتجد نفسك أنه البنوك التجارية وغيرها ما عاد تبي تقرضك، ما عاد عندك فلوس أنك تستورد الغذاء.